قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث عظيم خطير يبين لنا خطورة ارتكاب الظلم. يستوي في ذلك ما يتعلق بالأعراض أو الأموال أو النفوس، فأخطر الذنوب ما كان في حق البشر، لأن ما كان في حق الله سبحانه فإنه يحتمل أن يشمله عفوه جل وعلا وأن تسعه رحمته، أما ما كان في حقوق البشر فإن الناس يوم القيامة كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، ويتمنى أن يزاد في حسناته وأن يحط من سيئاته، فلا بد من أن تكون المفاصلة والتسامح في حقوق العباد في الدنيا. فأين يذهب الظالمون يوم القيامة الذين هم المفلسون حقا؟ أين يذهبون إذا انبعث لهم المظلومون يطالبونهم بحقوقهم؟ وكلما زادت المظالم زاد التقاضي وعظم الأخذ من حسنات الظالمين وطرح سيئات المظلومين عليهم. إن الظالمين بهذا هم أنقص الناس عقولا، حيث حملوا أنفسهم هذه المظالم وباءوا بتبعاتها في الآخرة. ولو أننا صورنا هذا المشهد في المستقبل الدنيوي وأصبح الظالم واثقاً من أنه سيقتص منه، لارتدع عن الظلم لقوة إيمانه بالحياة الدنيا. وحينما يستمر الظالم في ظلمه ولا يبالي بمستقبله الأخروي، فإن هذا يعد دليلاً على ضعف إيمانه باليوم الآخر إن كان له عقل يفكر به. ومما يقرب هذا الموضوع إلى الذهن ملاحظة وضع الدول التي فيها محاسبة دنيوية للظالمين وقت تولي المسؤول أو حينما يترك عمله، فإننا إذا لاحظنا وضع تلك الدول نجد أن المظالم فيها قليلة، وإذا حدثت فسرعان ما يحصل الاعتذار وتسوية الأوضاع. فإذا كان أولئك يرسخون في بلادهم قواعد العدل خوفاً من الحساب الدنيوي، فلماذا لا يكون المسلمون أحرص منهم في ذلك خوفاً من الحساب الأخروي؟ قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.